العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس بالدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في باب العدة بعض الأحاديث في الاستبراء، وساق منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قال وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. قبل البداية في شرح هذا الحديث، أرجو من الإخوة أصحاب الجوالات أن يغلقوها لئلا يتأذوا ويؤذوا من حولهم. هذا الحديث يبين مسألة الاستبراء للرحم الذي هو مظنة الانشغال بماء سادق من زوج أو سيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، معركة أوطاس التي حصل فيها عدد من السبي للإماء، قال لأصحابه لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. النساء اللاتي سبينا حكم عليهن بالرق، وقسمنا بين المجاهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أصحابه تعليمات بأن من كان نصيبه منهن امرأة حاملا أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تضع ما في بطنها من الحمل. ومن كانت غير حامل فلا يجوز لمن تملكها أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بأن تأتيها الدورة الشهرية فتحيض ثم تطهر. هذا لئلا يسقي الإنسان ماءه زرع غيره، ولئلا تختلط الأنساب. والمقصود من هذا صيانة الأرحام والأنساب عن الاشتباه والالتباس. ومثل هذا الكلام يقال في المرأة الموطوعة بشبهة، أو المرأة التي زنت وحملت، فإنه لا يجوز العقد عليها حتى أنها تستبرأ أو تضع ما في بطنها، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة من قصة ومن حديث عائشة في قصة عن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة عن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. الولد للفراش، المراد بالفراش فراش الزوجية، وللعاهر أي الزاني الحجر وهو الرجم، وقيل معناه الحرمان والخيبة والخسارة. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا ولدت امرأته ولدا فإن الأصل أنه له، وكون هذا الولد يشبه غير والده أو والديه أو يشبه إنسانا آخر فإن هذا ليس مبررا لنفي نسبه والتبرؤ منه، وإنما يبقى الولد للزوج حتى يثبت ببينة شرعية صحيحة أن هذا الرجل زنى من هذه المرأة أو أنه وطئها بشبهة وأن الشبه كان له بشهادة القافية وأهل المعرفة. وأما مجرد الظن والدعوى فإن هذا لا يكفي لنفي الولد والتبرؤ منه أو نسبته لغير زوج أمه. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وبهذا يحفظ الناس أنسابهم ولا يكون هناك مجال للاحتيال والتبرؤ من الولد أو ادعاء الإنسان أن ولد هذه المرأة له وهي زوجة لفلان، فإن هذا فيه صيانة للأعراض والأنساب من التلاعب والعبث والأخذ والرد. فالأصل أن أولاد هذه المرأة لزوجها الذي تكون في عصمته حتى يثبت بدليل شرعي قوي ما ينفي ذلك ويخرجه، ومن ادعى غير ذلك فإن عليه البينة وإلا فيقام عليه الحد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. ثم عقد المؤلف رحمه الله كتابا للرضاع، والرضاع من أهم الأبواب المتعلقة بأحكام الأسرة، وإن كان الناس في هذا الزمن قلت حاجتهم بسبب وجود الحليب الصناعي، إلا أن الأحكام الشرعية تبقى لا بد أن تكون معروفة لكل إنسان في كل زمن. الرضاع هو مص الثدي، هذا معناه في اللغة، ومعناه الشرعي هو مس الصبي أو مص صبي لبنا من امرأة تابعا حمل، أو هو مص من دون الحولين لبن امرأة ثاب عن حمل. وقد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، من ضمن المحرمات والمحارم، فعدهن المولى جل وعلا من محارم الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع ذا أثر وتأثير، لأنه يؤثر على المرضع والمرتضع، فالمرأة المرضع تبذل جهدا وحنانا وعطفا ورعاية لهذا الوليد، والمرتضع يتأثر بهذا الحليب الذي ينبت به لحمه وينشز عظمه ويقوى. ولهذا فإن أفضل أنواع الرضاع هو رضاع الطفل لأمه، رضاع الطفل من ثدي أمه هو أفضل أنواع الرضاع، لأنه المناسب لخلقه وخلقه، حيث عاش في بطن هذه المرأة مدة من الزمن 9 أشهر أو دونها، ففترته الماضية تغذى عليها، فامتداد ذلك يكون عند خروجه إلى الدنيا من ثديها. وهذا هو الثابت في ديننا من كلام ربنا في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالوالدات يرضعن أولادهن، فأجود أنواع الحليب هو حليب الأم. الأطباء الآن بعد 14 قرنا صاروا ينادون في منظماتهم الصحية بأن حليب الأم هو أفضل أنواع الغذاء للرضيع، وأنه أفضل من أنواع الحليب الصناعي، وأفضل من أنواع الحليب الأخرى من الأم من النساء الأخريات. لأنه يولد عند الرضيع بالإضافة إلى النفع البدني شيئا من الحنان والطمأنينة والسكينة، ولهذا يوصل أطباء الآن المرأة غير ذات اللبن إذا أرادت أن ترضع ولدها حليبا صناعيا أن تضعه عند ثديها، بحيث تعطيها الحليب الصناعي وكأنه يرضع منها، لأجل أن يكون صدره ملتصقا بصدرها، وفمه يحس بالحنان عند صدرها، ويشعر بالأمان والدفء والراحة. هذا قاله الأطباء بعد مئات السنين. أما نحن فقد قال لنا ربنا جملة واحدة: الوالدات يرضعن أولادهن. ولهذا ندرك الأخ هذا اصرفه الجهة الثانية لا يضايق الناس، هذا ليس طريق يا أخي. فقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا حق للطفل، حق للولد على الوالد والوالدة. فالوالد ينفق على أمه لو كانت مطلقة ويستأجرها لإرضاع ولده لأن النفقة عليه، والأم حليبها هو أجود أنواع الحليب، وهي ترضع ولدها وتجد في إرضاعه الراحة والمتعة والأنس والسعادة. ويعزو بعض علماء الاجتماع وعلماء النفس ما عليه كثير من أهل هذا الزمن من تغير أخلاقهم وطباعهم واتصافهم بصفات لم تكن معروفة عند أهلهم من حب الإيذاء والتسلط والعناد ونحو ذلك، لأن هذا بسبب تأثير الحليب. فيكتسب الإنسان شيئا من أخلاق البهائم، ولهذا كان العرب حتى في الجاهلية إذا أرادوا أن يسترضعوا لأولادهم بعثوا عن المرأة ذات الخلق الفاضل، لأن لحليبها عليه تأثير، فكذلك البقر لها تأثير على من تغدى على حليبها في الحولين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن المحرمية أي انتشار الحرمة بين الراضع والمرتضع، بين المرتضع والمرضعة وأقاربها، ينتشر بسبب هذا الرضاع دون النفقة ودون الإرث ودون الولاية. فالذي يحصل بسبب الرضاع بين الطفل المرتضع ومن أرضعه هو أنه يحصل بينهم حرمة في النكاح وفي المحرمية، فيكون من محارمها ولا يحل له نكاحها. وأما النفقة والولاية في النكاح والميراث فلا ينتشر بينهم، فليس للمرضعة ترث ابنها المرتضع، ولا الرضيع يرث أمه التي أرضعت وليست أمه من النسب، ولا ينفق عليها ولا تنفق عليه، وليس بينهما ولاية في النكاح. إذا عرفنا هذا فما المراد بالمحرمية وما مدى اتساعها؟ المحرمية هو أن هذه المرأة تكون محرما لك، فأنت من محارمها وهي من محارمك، والحرمة إنما تنتشر بين هذا الطفل الذي ارتضع من هذه المرأة وأقاربها دون أهله، فأهله من النسب لا علاقة لهم بهذا الرضاع، وإنما هذا الصبي دخل هذا البيت لأجل أن يرضع، فرضع 5 مرات، والرضعة هي أن يمسك الثدي ويطلقه، فإذا أنه أمسك الثدي وامتصه وأطلقه احتسب له رضعة، فإذا كرر ذلك 5 مرات سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس، أي كل يوم يأتي ويرضع 5 مرات، أو أنه في مجلس واحد امتص الثدي ثم أطلقه ثم عاود ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فهذا يعتبر رضاعا محرما. تنتشر فيه الحرمة بين هذا الصبي وبين هذه المرأة وأقاربها، فزوج هذه المرأة صاحب اللبن هو أبوه، وأولاد هذه المرأة هم إخوانه، سواء كانوا من هذا الزوج صاحب اللبن أو كانوا من زوج سابق أو لاحق، وأولاد زوج هذه المرأة إخوانه، سواء كانوا من هذه المرأة أو من زوجات أخريات، سواء كانوا قبله أو بعده، فهذا الطفل وحده دون بقية أهله وإخوانه هو الذي دخل ضمن دائرة هذا المنزل وصار واحدا منهم. وأما أبوه وإخوانه وأخواته فلا علاقة لهم بهذا الرضاع. وهذه القضية كثيرا ما يسأل عنها ويلتبس أمرها، ويظن بعض الناس أن إخوان الطفل من النسب لهم علاقة بهذا الرضاع، فلا علاقة لهم، وإنما فقط هذا الذي استفاد من الحليب وشرب من حليب هذه المرأة دخل بمفرده ضمن دائرة هذا المنزل وصار واحدا منهم في المحرمية دون غيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. أي أن الصبي إذا امتص مرة من الثدي أو امتص الثدي مرتين فإن هذا لا يؤثر في التحريم، وإنما الذي يؤثر في التحريم هو أن يمتص 5 مرات. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. فالمقصود هو أن المحرم من الرضاع هو أن يكون 5 رضاعات كاملات، بمعنى أن يرتضع الطفل يمسك الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تعتبر رضعة، فإذا فعل خمسا من هذا النوع فإنه حينئذ تحصل المحرمية بينه وبين من رضع منها، ودون ذلك لا يعتبر. والرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، أي ما كان زمن السنتين الأوليين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. والله تعالى يقول وحمله وفصاله في عامين، وحمله وفصاله في عامين، فالذي يفتق الأمعاء هو ما كان في الحولين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن مسعود لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فالذي ينشز العظم وينبت اللحم هو ما يكون في الحولين، بمعنى أنه قبل أن يعتمد الإنسان على الطعام، وإنما كان اعتماده الأساسي على الحليب. هذه الأحاديث والآيات التي تدل على هذا الموضوع تبين لنا أهمية هذا الموضوع وعناية الشارع به حفاظا على المحارم واحتراما للحقوق والواجبات بين الأقارب، واعتبار الشارع تأثير الرضاع تأثيرا مؤثرا ذا محرمية يترتب عليها حقوق بين الراضع والمرضعة لا بد من مراعاتها والالتزام بآدابها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول يوجد عندنا إمام كبير السن لا يحسن قراءة القرآن، يلحن بالآيات ولا يقبل النصيحة، فما حكم الصلاة خلفه مع العلم أنه يأخذ مكافأة على الصلاة ويقوم بتأخير الصلاة ونحن نلح عليه بالإقامة ولكنه لا يستجيب؟ هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة ويعين بدله ممن يحسن القراءة ويصلح أن يكون إماما. مثل كان الأمر كما ذكر السائل في سؤاله فإنه لا يصلح أن يترك إماما للناس وهو يلحن بالقرآن، إلا إذا كان الذين حوله كلهم جهال لا يحسنون شيئا، ولكن الفاتحة إذا كان يلحن فيها لا تصح الصلاة، إذا كان اللحن في غيرها فإن هذا لا بد من رفعه للجهات المسؤولة حتى أنه يستبدل بمن هو أحسن منه. هذا يقول: شخص جامع زوجته في نهار رمضان وزوجته حائض مع العلم أنه جاهل بالحكم،